كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة وإن جهنم صدق الله العظيم.